إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فأولا نأسف للانقطاع الذي حصل في الدرس الماضي، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. وقد كان السبب أنا لم أستطيع أن أجي في الحقيقة، يعني وعكة خفيفة الحمد لله، وأنا آسف إن كنت قد أضعت بعض أوقاتكم رجعتم ولم تجدوني، وما كنت أستطيع أن أخبركم إلا متأخر لأنني كنت أرجو أنني أعدل نفسي وأستطيع أن آتي حتى وجدت نفسي في آخر لحظة ما أستطيع. فنرجو المعذرة، نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم الأجر إنه سميع مجيب. والآن نعود إلى ما كنا قد شرعنا فيه من إتمام الحديث في مبحث العلوم والأوجه التي ذكرها أو التي سيذكرها الشارح رحمه الله سبحانه وتعالى في إثبات هذه الصفة العظيمة. وقد وقفنا عند حديث مسلم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Thank you. أحسنت. هنا إن شاء الله الشارح رحمه الله تعالى يستدل الآن كما ترون هنا في هذا الموضع وما قبله، يستدل بالأدلة النقلية على علو الله وعلى فوقية الله سبحانه وتعالى، ثم بعد أن يذكر ذلك بعد أن ينتهي منه يبدأ كما سنلاحظ إن شاء الله في الدرس القادم في ذكر الأدلة العقلية، ثم يجمل الوجوه وجوه الاستدلال التي دلت عليها النصوص أو دلت عليها الفقه والعقول السليمة في ما يقارب 20 وجها أو 20 نوعا. فهذه النصوص منها ما قد سبق ومنها ما هو مشهور معلوم لديكم ومنها ما هو ضعيف لكن سبق الحديث عنه. المراد بها جميعا هو استكمال ذكر الأدلة الشرعية النقلية الدالة على علو الله سبحانه وتعالى والمصرحة بذلك بما لا يدع مجالا للتأويل. فليس هناك مجال للتأويل لأن هذه النصوص من الصراحة والوضوح بحيث لا تقبل أي تأويل ولا جدال، وإنما يجب أن تقابل بالإذعان والتسليم بما فيها من حق. ومن ذلك أنه ذكر بعد أن ذكر الحديث الرؤيا وقبل أن ذكر حديث إن الله لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش كما تقدم، ذكر الحديث الآخر وهو حديث عظيم جليل في ذكر إحاطة الله سبحانه وتعالى، في ذكر إحاطته عز وجل مع إثبات فوقيته، وهذا ما تقدم إيضاحه عندما قرأنا واستعرضنا الرسالة العرشية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا الحديث الجليل فيه تفسير لمعاني أسماء حسنى عظيمة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحديث، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وكثيرا ما اضطربت الأفهام في فهم هذه الأسماء وفي معانيها، ولا شك أن أولى الناس بالاضطراب والاختلاف والجهل بحقيقة هذه الأسماء هم أهل الكلام الذين يأخذون صفات الله سبحانه وتعالى ومعانيها ويأخذون دينهم واعتقادهم من أهوائهم أو مما قاله أهل الجدل وأهل التفلسف. وأما الذين يأخذون إيمانهم ودينهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم هو كما أخبر عن نفسه في الحديث الصحيح: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أو أتقاكم لله وأعلمكم به. فهو سبحانه وتعالى فهو صلى الله عليه وسلم جمع بين الحالين: الأول حال المعرفة، كونه أعرف الناس وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، والآخر أنه حال التقوى، ما تقتضيه معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو امتثال أمره واجتناب نواهيه وخشيته سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في هذين، في معرفته وفيما تقتضيه معرفته من خشيته وتقواه. وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى من أسماء الله تبارك وتعالى فلا نقاش ولا بدال ولا مجال لأن يتكلم أحد أو يفسر. فنجد أن هذه الأسماء التي اضطرب الناس في فهمها وفي تفسيرها، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها في حديث جليل، وهو من أفضل الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويدعو بها. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه، روايات متقاربة، لكن منها روايات الإمام مسلم أنه كان يقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أول القرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. هذه المقدمة، ثم يبدأ في الثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اتبع لنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون هنا لو أجملنا معنى الحديث نجد أنه صلى الله عليه وسلم قد التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمعاني أو بأسمائه الحسنى وبالثناء عليه. والثناء على الله سبحانه وتعالى من أعظم الوسائل في التوسل إليه ودعائه، ونلاحظ ذلك في أحاديث كثيرة جدا، ومنها ما مر معنا قريبا كأحاديث الكرب، دعاء الكرب وغيره. الإنسان إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى كان ذلك أرجى في قبول دعائه، فهو صلى الله عليه وسلم يثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم الجليل. إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى المطلقة، فهو رب السماوات وهو رب الأرض وهو رب كل شيء، وكل دابة هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فالاستعادة منه هي استعادة لمن يملك الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، هو ملك ومالك كل شيء. فمن استغاث أو استعان بغير الله أو طلب من غير الله دفع ما يصيبه فقد التجع إلى ضعيف فقير مخلوق محتاج، وترك الغني العظيم سبحانه وتعالى الذي بيده نواصي كل هذه المخلوقات وهو ربها جميعا. وأثنى على الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي من على الناس بهاتين الحياتين، النوعين من أنواع الحياة. يا إخوان انظروا الحياة، هناك الحياة الطبيعية، الحياة النباتية وما أشبه ذلك، الحياة التي يحياها الناس، تحياها الأشجار، تحياها المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وبثها في هذه الكون في هذه الدنيا. فهذه الله سبحانه وتعالى يحييها بإنزال المطر، فهو خالق الحب والنوى، فهو سبحانه وتعالى ينزل الغيث، فبعد أن تكون الأرض خاشعة أو هامدة نجدها قد اهتزت ونمت وأنبتت الأزواج البهيجة، أنبتت حدائق ذات بهجة، أنبتت كل أنواع الحياة التي مصدر هذه الحياة هو تنزيل الله سبحانه وتعالى لهذا الغيث وإنعامه على هذه المخلوقات بها. ثم في الجانب الآخر نجد أن الحياة الأخرى، الحياة القلبية، الحياة الإيمانية التي إذا فقدها صاحبها كان كالحيوان الأعجم الذي لا قلب له ولا إنسانية له، وهي هذه الحياة الله سبحانه وتعالى ومن بها على العباد بإنزال ماذا؟ بإنزال الكتب السماوية، ينزل التوراة والإنجيل والفرقان. فالله تعالى أنزل هذه الكتب لتحيا بها القلوب، كما أنه أنزل الغيث لتحيا به الأزواج، الأنعام والنبات. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الذكر حياة لله، وحياة حقيقية هي الحياة، هي الحياة التي إذا فقدها الحي فهو ميت، فهو خاسر. إلا من آمن وعمل صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يثني على الله تبارك وتعالى بهذه المحامد، بهذا الوصف العظيم: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. وقد تقدم معنا كما تذكرون إن شاء الله أن في مبحث سابق في أوائل شرح هذه العقيدة، عندما جاء بحث حديث أو موضوع أنه سبحانه وتعالى اتصف بصفات الكمال من قبل أن يخلق الخلق، والبحث في حديث كان الله ولم يكن شيء قبله أو غيره أو معه، وأن مما استشهد به شيخ الإسلام رحمه الله على ترجيح إحدى الروايات قبله هو هذا الحديث. وعلى كل حال ذاك الحديث له موضعه، وهنا نجد أن التفسير الأول هو ماذا؟ هو الذي ليس قبله شيء. ما تفسير الأول؟ ما معناه؟ الذي ليس قبله شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا باتفاق المسلمين والمؤمنين به سبحانه وتعالى حقا جميعا، أنه تعالى ليس قبله شيء. على أي رواية كان الحديث المتقدم، فإن الإجماع بين كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان أنه تعالى ليس قبله شيء. المتكلمون ماذا يستخدمون؟ ماذا يطلقون على الله سبحانه وتعالى مقابل هذا الاسم القديم؟ يسمونه القديم، ويقولون القديم من أخص صفاته، ثم يختلفون هل هو صفة ثبوتية أو صفة سلبية أو جدل لا قيمة له في الحقيقة. ولكن أيهما أفضل، القديم أم الأول؟ الأول، لأنه الذي جاء به النص في الآية وفي هذا الحديث. والأمر الآخر أن القديم لا يدل على الأزلية، لا يدل على ما لا أول لوجود أو ما ليس قبله شيء، بل القديم القدم أمر نسبي نسبي. وقد جاء القديم في القرآن في وصف بعض المخلوقات أليس كذلك؟ مثل حتى نعم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كالعرجون القديم، القديم الذي لا أول له، لا قديم قدم فيه نسبي، فكل شيء يمكن أن تطلق عليه أنه قديم بالنسبة إلى غيره إذا استحق ذلك. فالرجل الذي عمره أو الذي بنى بيتا قبل 20 سنة ثم بنى بيتا قبل 10 سنوات مثلا أو قبل سنة، فهو هذا البيت القديم. القديم يعني الذي قبل هذا الأخير، وليس هناك أكثر من ذلك. وهكذا لك رأي، كان لديك رأي كما كان الشافعي رضي الله تعالى له مذهب، ثم لما انتقل إلى مصر تجدد المذهب. قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، يمكن ما بينهما إلا سنوات معدودة، لكن في القديم يعني في المتقدم في السابق. إذا هي صفة نسبية وليس صفة أو اسم مطلقة، يعني لا يدل على صفة مطلقة. لكن قوله تعالى الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا صريح قطعي في أنه ليس قبله سبحانه وتعالى شيء، وأنه الذي لا أول لوجوده ولا موجود قبله سبحانه وتعالى. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهنا نجد كما قال الشيخ رحمه الله، وهذه العبارة كما أشرنا لكم هذه العبارة موقولة عن ابن القيم رحمه الله، فهذه الأسماء الأربعة موقولة من مختصر من الصواعق، وما نحن عندنا المختصر الموجود مختصر الصواعق، والذي ليس لديه كتاب مختصر الصواعق نحيله إلى كتاب آخر موجود للجميع وهو شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل حراس بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ذكر أيضا نفس الموضع بما هو أوسع أوسع من هنا، فراجعوه إن شاء الله. أن هذه الأسماء متقابلة، بعد أن ذكر الأزلية في الابتداء ذكر أيضا الأبدية في الانتهاء. أنت الأول فليس قبلك شيء، أزلية في الابتداء، أقول النهاية وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إيش الفرق؟ لا قبل ما نقول الآخر ولا الآخر؟ ها؟ الآخر. إيش الفرق بين الآخر والآخر؟ أيوة الآخر بمعنى الثاني، يعني كلمة الثاني، كلمة الثاني يقول لغوينا لحن، ما تقول الثاني جاء الأول، ما تقول جاء الثاني إلا إذا كان هناك ثالث، لكن إذا كانوا اثنين جاء الأول وجاء الآخر، الآخر نعم. فإذا أردت الآخرين، الآخرين معناها إيه؟ الآخرون أو الآخرون يعني غير ذلك، ما كان غير ذلك. أما إذا قلت الآخرين أو الآخرون معناها المتأخرون. فنقول من أسماء الله تعالى الآخر ولا الآخر؟ الآخر نعم، الآخر أي الذي أحاق، كما أنه الأول من جهة الأزلية البداية يعني، فهو كذلك الآخر هو المحيط من جهة النهاية، فهو المحيط أزلا وأبدا. نلاحظ أن هذه الأسماء الأربعة هذه تدل على الإحاقة، الأسماء الأربعة جميعا تدل على ماذا؟ على الإحاطة، إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. أما الزمنية فإن الأول أول الزمان وآخره، الأزل والأبد أحاطت بهما. الأول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه إحاطة زمنية. والإحاطة المكانية وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. نعم، فهذه إحاطته سبحانه وتعالى. فيقول فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وقد اختصر الكلام أنه لم يجد على هذا الفصل فقط، لكن قلنا إيه المقصود هو الإحاطة كما تقدم. تقدم عندما قلنا أما كونه محيطا بكل شيء كذا. نعم، ونبهنا على ذلك في ذلك الوقت، يعني الإمام الطحاوي رحمه الله قال قدير بلا ابتداء، وهنالك قلنا إن القديم ليس من أسماء الله تعالى، لعلكم تذكرون، لكن يا أخوان هناك فرق بين باب الأسماء والصفات وبين باب الإخبار. فالله سبحانه وتعالى من جهة إطلاق الاسم أو الصفة العلم عليه سبحانه وتعالى فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء توقيفية، لكن الإخبار بابه واسع، الإخبار إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فالمتكلمون الذين نصوا على أن القديم من أسمائه هؤلاء مخطئون وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله مثلا لما قال قديم بلا ابتداء، ما سمى الله القديم، ومن بابه الإخبار، يعني هو قديم بلا ابتداء. وهناك قلنا وقال الشارح نفسه رحمه الله أنه اقرأ عبد الله إخبار الشارح. هو معنى اسمه الأول والآخر. أيوة. إلى آخر، المقصود هو هذا، يعني أنه جاب ليه هذه في الفقرة الخامسة، الفقرة الخامسة من العقيدة اللي عنده مرقمة، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. إذا يا أخوان باب الأسماء، الأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه، ويظهر ذلك عند الإضافة إليه، إضافة العبودية لا. فنحن نقول عبد الله وعبد الحكيم وعبد الرحمن وعبد الرحيم، أي اسم من أسماء الله التي ثبتت في الكتاب وفي السنة، لكن غير ذلك من باب الإخبار، يجوز من باب الإخبار، والإخبار بابه واسع، يخبر عن الله. فيقال مثلا المتكلمون بكتب الكلام يقولون الصانع، يقولون الصانع، ويقولون المريد، المريد. طيب هل هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ ليست من أسماء الله، لكن من صفات، يعني في باب الإخبار نقول والله تعالى هو الصانع، أو في باب الإخبار يجوز ذلك، نعم يجوز أن نقول، لأنه كما جاء في الحديث الله خالق كل صانع وصنعته، وفي الحديث الآخر قل الله الذي أتقن كل شيء. إذن صنع ورد في حق الله صنع، إذن فهو يخبر بأنه الصانع لكن ليس اسما. وكذلك فعال لما يريد، فعال لما يريد، إذا هو يريد. إذا هل نصف الله تعالى بأنه مريد؟ نصف الله نخبر عنه، نعم إخبار، لكن نسميه، يعني نسمي واحد عبد المريد يصح؟ طيب. ويمكرون ويمكر الله، يجوز واحد يشتق ويقول الماكر؟ لا، لاحظت إذا في أشياء، يعني في فيجب أن نتنبه إلى الفوارق. من حيث الإخبار الباب واسع، أما من جهة العلمية إطلاق اسم على جهة العلمية فإنه توقيفي لا يثبت إلا بنص من الوحي. ثم يذكر يعني المقصود يا أخواننا وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، نعم الظاهر فليس فوقك شيء، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، وهذا هو الشاهد أو المراد بذلك الحديث هنا، إثبات الفوقية، كلمة فوق الفوقية، الله سبحانه وتعالى هو فوق جميع المخلوقات وليس فوقه عز وجل شيء من مخلوقاته. والباطل، وأنت الباطل فليس دونك شيء، فكل المخلوقات في قبضته سبحانه وتعالى، لا شيء منها فوقه ولا شيء منها دونه، بل هي جميعا في قبضته، كما ذكر في الجاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه كالحمصة في يد تحدث، فالله سبحانه وتعالى أكبر منها جميعا. فالعرش الرحمن، العرش كما تقدم، العرش أكبر من جميع المخلوقات، من بقية المخلوقات، من الكرسي والسماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو أعظم منه وأعظم من المخلوقات جميعا. فإذا هذه الأسماء الأربعة أسماء لله سبحانه وتعالى، تفسرها كما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مجموعها تدل على ماذا؟ على الإحاطة. فالله تعالى محيط بخلقه مكانا وزمانا وعلوا وغلبة وقهرا، فهو أحاط بكل شيء علما، وهو محيط أيضا إحاطة علو وإحاطة زمان الأزلية والأبدية. من باب الوصف يمكن إذا لم يعني يكون كما هو الحال الآن يستخدم بالبشر، من باب الوصف نعم، لكن يعني كما أشرنا فرق بين الاسم العلم وبين الإخبار، المقصود بالوصف يعني باب الإخبار عنه. يقول هنا الكلمة والمراد بالظهور هو العلو، المراد بالظهور هو العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا أي يعلو. ما هو الذي لم يستطيعوا أن يظهرهم؟ الواو يعود الى يأجوج ويظهروه، الهاء يعود الى ايه؟ الى السد الذي بناه او الرجل الذي بناه ذو القرنين. نعم، يعني لم يستطيعوا ان يظهروا عليه، يعني ان يسقطوا او ينقضوا منه نقبا فيعلو ويظهر من فوق، فهو فوقهم. يعني الشارع رحمه الله يريد بهذا شيئا، يريد ان يقول ان من قال، هناك من قال ان المعنى معنى الظاهر ومعنى الباطن المقصود بهما أنه سبحانه وتعالى يعني الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى أن يستدل عليه، والباطن الخفي الذي لا يراه أحد ولا يعلم صفته أحد. يعني فكأن هذه وجهة نظر بعض العلماء، يقولون إنه سبحانه وتعالى ظاهر بمعنى ماذا؟ أنه واضح لكل مخلوق، لكل ذي فطرة وعقل، فلا يحتاج إلى أن يستدل عليه بوضوح، وهو مع ذلك باطن فلا أحد يعلم ذاته ولا يدرك كلها. أن المعنى حق، المعنى حق لا شك في ذاته، لكن ليس هو المعنى الراجح أو الذي يرجح أو يختار بالنسبة إلى لمواردة هذا الحديث. فالمعنى الأرجح والمعنى المختار هو ماذا؟ وما ذكره هنا تبعا لما ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره شيخ الإسلام في العرشية وفي غيرها. لكن هذا المعنى أيضا حق وصحيح، يعني كونه سبحانه وتعالى ظاهرا بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يستدل على وجوده، ولا شك أن الأدلة واردة، لكن لا ترد الأدلة لإثبات أمر غائب بل لتأكيد أمر مقرب كما سبق أن وضحنا. الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته وعلى كمالاته هي من ذلك تقرير شيء موجود أصله أصله مركوب في القطع. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني كيف؟ يعني يقول كلام طريق الزيتون من الدقة، تعلمون أن الناس اختلف الناس من قديم الفلسفات، طبعا الأصحاء ما اختلفوا، لكن نتكلم عن الفلاسفة وهم خارج نطاق الأصحاء. هل لحقائق الموجودات، يعني هذه الموجودات هل لها حقائق أو أنها خيالات؟ أخذوا يتناقشون ما حقيقة الموجود، ما حقيقة هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه العلماء بالله والعارفون بالله سبحانه وتعالى يستشهدون بالله على خلقه. يعني أنا قد أشك إنه يمكن السماء ما هي موجودة مثلا، والآن نظرية الآن مقررة، يوجد نظرية تقول أن السماء لا شيء، السماء هي إيه؟ فراغ فقط، ترى فراغ وتظن إنه شيء موجود. طيب إذا تشكك بأنه في شيء ما هو موجود، فنحن نستشهد بماذا؟ بالله على خلقه. يعني كيف؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر السماء في القرآن، إذا السماء موجودة ولها حقيقة. ذكر الجبال، إذا الجبال حقيقة. ذكر الأرض، إذا الأرض حقيقة. ذكر الإنسان، إذا الإنسان حقيقة. إذا نبطل كلام على أهل الفلسفة وأهل الشك في حقائق الموجودات، لماذا؟ بكلام الله، لأن العمل لا به سبحانه وتعالى. فهو لا يقبل الشك، أفي الله شك؟ أبدا لا يقبل الشك. فلما أخبرنا عن أشياء علمنا أن هذه الأشياء لا تقبل الشك، أبدا. إذا نحن نثبتها. فإذا استدلال هؤلاء الذين على درجتهم في اليقين والإيمان أنه بالنسبة للاستدلال على الله ليس هناك شك، لكن استدل به سبحانه وتعالى على سائر خلقه أيضا. من هذا الباب يكون ظهوره تعالى، هو أجلى وأظهر ما يؤمن به العقل ويستيقن به القلب من الموجودات. فكل شيء قد يجادل فيه، قد يقبل أن يشك فيه إلا وجوده سبحانه وتعالى، لا يقبل الشك بأي حال من الأحوال. وإلا فلو أنكر الإنسان نفسه، أنكر وجوده، أنكر وجود الجبال، أنكر وجود الأرض، أنكر وجود الماء، أنكر وجود الشمس في النهار يراها وأنكر وجودها، لكان ذلك أدنى وأخف وأقرب من أن يقول إن الله تعالى غير له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أبدا ما يمكن هذا. هذا مقصود بعض العلماء من هذه الجهة، قالوا ومع كمال ظهوره سبحانه وتعالى فهو أيضا باطل، لا تعلم صفاته ولا يدرك أحد ذاته. فقال إذن هذا هو معنى الظاهر والباطل. وكما قلنا هذا المعنى حق وإن كان الأرجح غيره. ثم يقول وروى أبو داود عن جبير بن محمد إلى آخره حديث الأعرابي، حديث الأعرابي الذي تقدم في الرسالة العشية، وهو الذي في آخره الأطيب، صفة الأطيب. ومع أن الأطيب كما قلنا الأطيب لم يذكر في هذا الحديث صفة لمن؟ لم يذكر صفة لله، بل صفة لماذا؟ للعرش، للعرش. ومع ذلك فإن الحديث لم يصح، حديث الأطيب لم يصح، حديث ضعيف. فنحن نستغني عن ذكره ونستغني كذلك عن شرحه بما قد سبق أن شرحناه به من قبل. وأما الشاهد الآخر، وكما أشرنا هذه الشواهد منقولة من الصواعق، وهو قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم رضي الله تعالى عنه. أولئك اليهود الخونة، وهم هكذا في كل زمان وفي كل مكان، كانوا من الرعية في المدينة، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، كانوا في ذمته وفي ذمة المؤمنين، لم يخسروا حقا ولم يظلموا، بل كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من الحقوق، كما يسمى الآن الحقوق والواجبات، كل شيء. ولكن اليهود يهود في كل زمان وفي كل مكان، لما رأوا في الأفق من بعيد بوادر قد تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يغلب، وأرسل لهم الأحزاب، وجاءهم المجرمون من خيبر اليهود الآخرون، ماذا تريدون بني قريظة؟ ماذا تريد يا كعب؟ ماذا تريد؟ الآن انتهى أمر محمد، قضي عليه، تعالوا مع الأحزاب وينتهي أمره وتصطلحوا إلى الأبد. يا كعب، يا حيي، يا فلان، أين عقولكم؟ أنتم تقرؤون في التوراة أنه نبي آخر الزمان وتعرفونه كما تعرفون أبناءكم. أنتم تقرؤون في التوراة أن هذا النبي سوف يظهره الله سبحانه وتعالى، وأمته الأمة الحمادة أو الحمادون سوف يفتحون العالم، تقرؤون ذلك، وأن أمما كثيرة تدخل في دينه، مكتوب في التوراة إلى الآن على الأقل. تقرؤون هذا ومع ذلك تمارئون وتواطئون المشركين، كما قالوا لما سألوا الكفار قريش أي الدين أفضل، ديننا عن دين محمد؟ لا، دينكم أفضل من دين محمد. سبحان الله، انظروا اليهود يزكون عبادة الأصنام ويفضلونها على دين الإسلام، يفضلون عبادة الأصنام على دين الإسلام، ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أعوذ بالله، هؤلاء أهدى، عبدة الله والعزة أهدى من عباد الله الذين أنزل الله عليهم الوحي وأورثهم الكتاب، والذين يعاملونكم بمقتضى أنكم أهل الكتاب يفضلونكم على المشركين في أحكام كثيرة لأنكم أهل الكتاب، فيجعلون عباد الأصنام أفضل منهم. هذا حاله، فتحالف مع عباد الأصنام. وفي تلك اللحظات الحرجة الحاسمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، كيف كان حال المؤمنين؟ ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، ضاقت عليهم الأرض. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل من استطلع عن خبرهم قال له عرف لمح، لأن القلوب يفرض عليها أن تسمع خبر أن عدوا من الداخل ينضم إلى هؤلاء الأعداء. قال عذل والقارة، ما قال غدر ولا قال عذل والقارة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغدرة عذل والقارة، هي يعني قلوب لا موقف لا يقارب. فلما أنكف الله الأمور القتال وانجلت الغمة ورحل الأحزاب إلى غير رجعة، ونصر الله سبحانه وتعالى دينه وعز كلمته، وجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الآن عقوبة المجرمين الخائنين إلى بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة الآن، وتوجهوا إلى ولاية المجرمين. فبعد الحصار والمزاور رضوا بأن ينزلوا على حكم حليفهم كعب بن معاذ. اليهود في جميع الأحوال تظل الصفة اليهودية في جميع الأحوال، في حال القوة، في حال الضعف، في حال أي حال من الأحوال، حتى في هذه الحالة لم يقولوا نرضى بحكم رسول الله. انظروا العقول، لو قالوا نقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان الموت والقتل فخذوه من النبي ولا من واحد آخر، وإن كان الرحمة فمن أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم بيتوا بدون العقول، حتى في هذه الحالة حليفنا سعد، الحمد لله. وماذا حكم بهم سعد؟ حكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى براريهم. لذلك محمد بن سعد الكرب رحمه الله كان من ايه؟ الصغار، لم ينبت، لو انه انبت ما معك ولا رضى له شيئا، فكان الصغار سبوا واسروا، فقتلت مقاتلتهم، وقتل رؤوس الاجرام كعب وحويه ومن كان معهم، فحكم فيهم بهذا الحكم. لما حكم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد حكمت فيهم بحكم الله، هذا حكم الله سبحانه وتعالى في كل من يصون الله ورسوله والمؤمنين ويوالي اعداءه وينضم اليهم، هذا هو حكم الله تعالى فيه، هذا هو بالضبط. فيقول الشيخ حديث صحيح اخرجه الاموي في مغازيه واصله في الصحيح، يعني اصل الحديث في الصحيحين بغير الزياده الاخيره وهي اسم من فوق سبع سماوات. لكن هذه الزياده الذهبي رحمه الله في العلو صححها، اي يعني صحيحه من جهه المعنى، وان كان الشيخ الارناؤوط اعترض عليها. ايش قال بها الشيخ الالباني؟ طبعا دون قول معروف لا يعني الشيخ يقول انه الفوقية لا شك كما تعلمون فيها حديث اخرى تشبه ذلك، لكن هذه الزيادة هي من حيث المعنى حق، ومن جهة أن الأئمة صححوها صححها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لأن الراوي ليس بضعيف وإنما هو صدوق يخطئ. فعلى كل حال مثل هذه الرواية للرأي فيها مجال، لقائل أن يقول لا تقبل إلا إذا عرضها رواية أخرى، ولقائل أن يقول إنها حسنة، لكن من جهة المعنى قلنا المعنى صحيح، قد حكمت فيه بحكم الله والله تعالى هو فوق سبع سماوات بلا ريب. وأما حديث زينب رضي الله تعالى عنها فإنها قالت كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، على أمهات المؤمنين الأخريات، تقول زوجكن أهلكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر فخطب عائشة، خطب حفصة من عمر، خطب كذا، لكن زينب تقول وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني نحن الذين زوجناك زينب، سبحان الله. إذن هذا الفاعل هنا الله سبحانه وتعالى، فالذي زوجها هو الله من فوق سبع سماوات، هنا شاهدت من فوق سبع سماوات أثبات الفوقية وأنها فوق جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها، وهذا من أعظم الفخر، هذا من أعظم الفخر بلا ريب، لأن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم من أفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى، فاستطاعت أن تستنبط من الآية أنه لأنه كما تعلمون سياق الآية السياق الصحيح الذي لا يجوز غيره، فنوجد جدا هو موضوعنا، لكن لأنه كثيرا ما يلبس مسألة زيد وزينة رضي الله تعالى عنها. كان من عادة العرب في الجاهلية التبني. ما هو التبني؟ يدعي الإنسان إنسانا ما يتبنى ويقول هذا ابني فينسب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا فنسب إليه حتى أصبح يقال له زيد ابن محمد. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة الأحزاب كما جاء فيها من الأحكام لقطع كل العلائق والعادات الجاهلية، أن المجتمع المسلم يتجرد من هذه العلاقات الجاهلية، يتميز بالحجاب بالنبوء وإثبات النبوء والنسب لا نسب إلا النسب الحقيقي. وما جعل أدعياءكم أبناء أبدا. هنا قطع كل العلائق، الجاهلية كانوا تقولكم بأفواهكم، أنتم تقولون فلان ابن فلان، لكن هل هو الحقيقة؟ لا، والله يقول الحق، الحق ليس كذلك. الحق أن الرجل ينسب إلى أبيه، وتعلمون من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر نعوذ بالله وعيد شديد. فهذه العادة النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه جدا. ما الذي شق عليه؟ كلما تأتي زينب تشتكي زيد، والله تعالى قد أخبره، قد أطلعه على أن زيدا يفارقها وأنت تتزوجها لهذه الحكمة، لكي يقضى على هذه العادة تماما، لأنهم يلعنون به المقطوع. حتى عند العرب في الجاهلية أن الرجل لا يتزوج زوجة ابنه، يعني حتى في الجاهلية لا يفعل ذلك إلا من لا مروءة له، وإن كان قد يقع أن الرجل يتزوج زوجة أبيه أو زوجة ابنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الناس. كيف يخشى الناس؟ لا يريد مع ما يقول المنافقون عنه حتى في عرضه صلى الله عليه وسلم، مع ما يقول المشركون محمد، هذا محمد الذي يأتي بالفضائل ويدعو إلى مكارم الأخلاق يتزوج زوجة ابنه بعد ما طلقها. فمما سيتعرض له عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك. هذه طبيعة فطرية، لا ما في إنسان يريد أن يتكلم فيه الناس، وقد ضاق صدره صلى الله عليه وسلم بما يقولون. نعم، لماذا؟ واحد كذاب كاهن، ثم يلقطون به التهم. فالآن تأتي تهمة جديدة من المنافقين من اليهود من المشركين، كل من يمكن أن يلقط التهم ويطلق الكذب، الآن جاءتهم علامة، انظروا كيف طلق ابنه زوجته ثم تزوجه. فالله تعالى يريد ان يقول لهم الحق، لا، انه ليس ابنه، اجنبي عنه، وطلقها فيتزوجها صلى الله عليه وسلم، فيقضى على هذه العاده عمليا. وهذه هي حكمه اخرى يا اخوان، وهو ان العادات لا يقضى عليها قضاء حقيقيا الا عمليا. لو القيت الف موعظه عن ان الانسان لا يسرف مثلا في الزواج، او لا ياخذ مهرا عاليا اذا خطب اليه انسان يرضى بالمهر اليسير لبنته، ليس مثل ان ياتيك انسان يزوج بمئه ريال. يعني القضاء على العادات السيئة حقيقة يكون بإيه؟ بالعمل وبالفعل. فهكذا كان هناك حكمة عظيمة بأن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العادة. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن زوجك لا يفارقها، يعني إذا فارقها كانت المشكلة الأخرى. أمسك عليك زوجك واتق الله فتخفي في نفسك ما الله مخفيه. المجرمون الكاذبون الضالون الذين يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي في نفسه حب زينب، او ما الله مبدي، ما الذي ابدى الله؟ ابدى انك كنت تحب زينب؟ ابدا. ابدى الزواج؟ ابدى انك سوف تتزوجها؟ هذا كان يخفي ذلك، والله تعالى ابداه وابدى فتزوجها بعد ذلك. تخشى الناس، تخشى الناس لانه يقول ان محمدا تزوج زوجة ابنه، والله حق ان تخشى، الله الذي خلقك وامرك. هذا عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. لا يدخل في قلبه ما قال أولئك المرجفون المبطلون، ونعوذ بالله. الافتراء هذا يا إخوان، نحن والله الإنسان بضعفه البشري، وكل البشر معرضون لهذا الدافع، دافع الهوى. لو قيل إن أحدا من الشباب الأسقياء الأبرار الأطهار إن شاء الله، قيل أنه عشق امرأة وأراد أن زوجها يطلقها، ليتزوجها، شو الله يفقه بالذنوب، يعني يفقه تطبيقها، ويكون من أعظم الظلم أن تنسب ذلك له وهو الذي لم يفكر في ذلك. فكيف بمن المجرمين الذين ينسبون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتب الأدب، في قصص الخلاعات والنجوم، في التمثيليات الفاجرة، كم وكم يذكر ذلك. العشد ما هو عيب، النبي عشد، أعوذ بالله، ويريدون هذه القصة ويذكرون ما لا نريد أن نذكره مما يحط من مقام النبوة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى زوج زينب لحكمة، حكمة عظيمة نص عليها وأوضحها وجلها في القرآن بما لا يحتاج معه إلى النظر في روايات مكذوبة أو في أراجيل باطلة. ففخرت رضي الله تعالى عنها وحق لها ذلك، قالت زوجكن أهابيكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم، فالله تعالى هو الذي زوجها. والحديث الرابع أو الخامس حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، مر بعجوز فاستوقفت، فوقف معها يحدثها، فقالت الكلام وهو يسمع لها ويحدثها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ الناس متعطلين، أنت كيف العجوز هذه؟ فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة، يعني هذه امرأة، امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه الرواية أيضا يقول الدارع والمعلق أن هذه فيها انقطاع، ذكر ذلك الحب بن كثير وكذلك ذكره الشيخ، هذه يعني منقطعة، أن لم يسمع أبو يزيد، لم يدرك عمر الراوي، لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية يقول: ولا روي من غير، وقد روي من غير هذا الوجه، روي من غير هذا الوجه، يعني يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن للحديث أوجه أخرى، فبمجملها كأنه يقول فهي ترتقي إذن إلى أن تكون من الحسن لغيره. وعلى كل حال ليس فيها أحكام وليس فيها شيء جديد، ما المعنى صحيح والمعنى حق، وهو إثبات الفوقية والعلو. وهذا إلى هنا وقف ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر الأثار والحديث في الطواعق. هذه المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول، هذا حديث صحيح أو الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله في زوجها، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، وأنا في نفية المنزل. كانت أم المؤمنين عائشة في طرف المنزل، ومع ذلك يخفى عليها بعض كلام هذه المرأة. ماذا تقول؟ ماذا تجادل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمعه تسمعها ويخفى عليها بعض كلامها، وهي تقول: يا رسول الله، رجل مثل أقبل، يا رسول الله أنا كذا، يا رسول. وهو يقول: ما أراك إلا قد حرم، ما أراك إلا قد حرم. رجال مجادل بينهما. قل: سبحان من وسع سمعه الأصوات، أنا في ناحية البيت يخفى علي بعض كلامها، والله تبارك وتعالى سمعها. فأنزل جبريل بقوله: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. هذا التحاور الذي كان مشهودا مسموعا ويخفى بعضه على أم المؤمنين، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمعه، ولم يخفى عليه منه تعالى شيء. انظروا لو أننا ولله المثل الأعلى اثنين جالسين ويتحدثون وتكلموا في أي دار من الإدارات الحكومية، بعد شوية جاء الخبر قالوا: أثناء ما كنت تتكلم كان الوزير يسمع كلامكم. ولا الملك كان يعني فاتح السماء يسمع إيش قلتوا. الإنسان ما كان يصدق، ينجل سبحان الله، يحذر ويتحفظ بعد كده وما عاد يقول شيء. انظروا كيف ملك الملوك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ويتشتكي، ويأتي الفرج من السماء، ويأتي جبريل من عند رب العالمين ليبين الحكم في هذه المسألة. في الحال وأما المؤمنين لا تدري ما القضية، يخفى علينا بعض كلامها، تقول: يخفى علينا، ما أدري بالضبط بعض الكلام ما تدركه، ما ولكن الله سبحانه وتعالى سمع. ولهذا يا اخوان اثر مثل هذه الاثبات اثبات الصفات اثرها على الانسان كيف يكون؟ كيف كانت عبادة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ كيف كان بكاؤها من خشية الله؟ كيف كان تقواها لله؟ لأنها مما علمته عن الله أنه سمع هذا الكلام الذي خفي عليها بعضها أقرب الناس إليهم في ناحية البيت. ففي هذا الاستيعاب والاعتبار للمؤمن أنه إذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف صفاته عرف أسماءه وصفاته فليتق الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في حديث أعلمكم بالله وأتقاكم له. يجب أن تكون أن ترتبط التقوى والخشية بالعلم. ولهذا كل من عصى الله فهو جاهل بالله، جاهل بالله. بالله عليكم واحد يدعو إلى شيء مما حرم الله، يدعو إلى نقيض ما ذكره الله في القرآن، هذا يعرف الله؟ ما يعرف الله، ما يعرف أبدا، ولا يعرف أيام الله في الذين خلوا من قبل، ولا يعرف عيد الله في الظالمين، ما يعرف أنه سبحانه وتعالى يغار على أحد أغير منه على محارمه، ما يعرف هذا. ولذلك هان عليهم أن يتجرؤوا فيخالفوه فيناقضوه فيحاجوه عز وجل علانية. سبحان الله، حرم الربا علانية يتكلمون عنه ويبيحون، حرم الزنا ويدعون إليه علانية، حرم الخمر والخبائث ويشربونها ويروجونها علانية، حرم اختلاط الرجال بالنساء ويكتبون عن ذلك ويتحدثون علانية. هؤلاء عرفوا الله؟ ما عرفوا الله، والله ما عرفوا، وإنما يحسبون أنه كأي أحد ممن عرفوا من الناس أو ممن لم يعرفوا لم يفعل شيئا، لا يعرفون أسماءه ولا صفاته، لا يعرفون وعده ولا وعيده، لا يعرفون استدراجه للظالمين، لا يعرفون أنه إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر، كل هذا لا يعرفونه. ولهذا هان عليهم أن يعصوه وأن يخالفوه. وإن عرفوا ليست هي المعرفة المقصود، يعني إن عرفوا كلاما وألفاظا ليس هذا هو المراد. المقصود ما المعرفة الحقيقية، العلم بالله سبحانه وتعالى علما حقيقيا، هذا هو الذي من عرفه لم يعص الله سبحانه وتعالى ولم يخالف أمره. فهذه المرأة، انظروا هذه المرأة، سمع الله تبارك وتعالى شكواها من فوق سبع سماوات. وانظروا أيها الإخوة الكرام إلى عظم أمر الأسرة. لا يقول أحد من الناس المرأة والبيت والمنزل والأسرة القضية قضية تنمية، قضية مساهمة في بناء الوطن، قضية كلام هذا لا يلبس به عليكم. مسألة الأسرة ليست مسألة ثانوية، مسألة أساسية جدا. يمر على النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات قضايا كثيرة ما يأتي جبريل فورا بجوابها، وهذه القضية يأتي الحكم من السماء من عند الله سبحانه وتعالى بجوابها. ما هي مثلا أحكام الأسرة من أعظم الأحكام. ولهذا انظروا كيف جاءت في الشرع مفصلة. لا يمكن يعيش الإنسان المسلم من غير أسرة أبدا، لكن قد يعيش المجتمع من غير اقتصاد منظم. نعم، يعيش بحكومة ببساطة، حكومة البساطة غير الحكومات المدنية المعقدة في العصور الحديثة. ممكن يعيش، ممكن يعيش بأنظمة تعليمية مبسطة عادية سهلة، كتاب نقرأ ألف باء ونمشي، لكن لا يمكن أن نعيش إلا في أسرة مؤمنة أبدا. أن هذه هي المحضن الأساس لأي إنسان، بل حتى الكفار يجب أن يعيشوا كذلك في أسر، ولا يقرب من الكفار وإن كانوا كفار وإن كانوا أهل ذمة، لا بد أن يكون زواجا. الأسرة أمرها عظيم يا إخوان. ولهذا الذين يريدون أن يهدموا الأمة المسلمة يأتون في الصميم، يريدون أن يهدموا الأسرة. أخرجوا المرأة للعمل، أرسلوا الأطفال للمحاضن، وأشغلوا الرجل باللهو واللعب، ضاعت الأمة، لأن الأسرة ضاعت. انظروا أحكام الأسرة جعلها الله تعالى تفصيلية، العدة، الطلاق، الحيض، أحكام الحيض، أحكام النفاس، أحكام الميراث، أحكام الظهار، كل ما يتعلق بعشرة الزوجين، بتربية الأبناء، بحقوق الوالدين مفصلة. لكن انظروا الجوانب الاقتصادية والجوانب التعليمية والسياسية مجملة، قواعد عامة، لأن المقصود أن تسير وفق ما أمر الله في الجملة. أما هذه فالإنسان هو الإنسان في جميع العصور، لا بد له من أم، لا بد له من أب، لا بد له من زوجة، لا بد له من أبناء، في أي عصر كان فتأتي الأحكام مفصلة ولا يستهان بها. ما إذا جاء واحد يريد أن يعرف أسرة مؤمنة يا أخي إحنا فاضيين لمشاكلكم، إحنا عندنا مشاكل كبيرة، هذا نحن لأننا لا نقيم أمرا كما أمر الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له الحين إحنا نحارب قريش وعندنا مشاكل مع الروم، أنت زوجي اتفقتوا اختلفتوا ما في مشكلة، لا ما يقول كذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية أساسية، قضية بيت مسلم يهدم، لا بد أن ينزل حكم الله، يأتي حكم من الله سبحانه وتعالى. فاهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما رأيك إلا قد حرمت ذلك ما كان عندهم من العلم. فلما أنزل الله عليه الحكم أصبح حكما عاما للأمة إلى قيام الساعة. فهذا فيه عبرة أيضا من جهة معرفة أهمية الأسرة المسلمة وضرورة بنائها على تقوى الله سبحانه وتعالى. والشاهد منه هو قوله هذه المرأة خولة وزوجها أوس، يعني خولة بنت أوس فقط هو بعض منها، لأنه هي خولة وزوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان رجلا كبيرا وسنا. فالشاهد أن هذه المرأة سمع الله تعالى قولها، وكما قال رضي الله تعالى عنه عمر يقول، يعني تقول حدثت الناس هذه المرأة، أنا أسمع، يجب أن أسمع شكواها يا ناس. الله سبحانه وتعالى سمع شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل بذلك آيات، فأنا أيضا أسمع ماذا تريد، ماذا تطلب مني هذه المرأة. انظروا يا أخوان إلى مدى تغلغل القرآن في قلوب هذا الدين، موازينهم حياتهم موزونة بالقرآن بهذا الدين في كل حركة أبدا، فكل أمر من أمورهم هذا هو معياره. هذه المرأة الله تعالى أنزل فيها القرآن، إذن أسمع لها، وإن كان عمر أمير المؤمنين وإن كان مشغولا بفتوحات الفرس والروم وقضايا كبيرة جدا، عجوز يمكن يقول لها طيب روحي لأحد الموظفين ويلا خلصينا ما عندنا وقت، ما هي كذا، مهما يعني الذي كان الاهتمام به واضحا وجليا من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال النبي نحن أيضا نهتم به. ولهذا لما كانت معاييرها قرآنية كان لها الانتصار وكان لها المجد وكانت لها الحياة، عاشت حياة ليست كشعوب العالم اليوم متطورة متقدمة صناعية الآلية، لكنها لا تعرف معنى الحياة، تعيش في همجية وفي انحطاط لأنها ليس لديها معايير القرآن وأحكام القرآن ونظرات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المستقاة والمستمدة في كل شأن وفي كل أمر من كتاب الله سبحانه وتعالى. والأثر الأخير أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي روى عنه عكرمة كما يقول الشيخ، قال في قوله تعالى حكاية عن إبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الله أكبر، عهد تتعهد به هذا اللعين ويقطعه على نفسك من أول لحظة يقع خلاف فيها بينه وبين آدم عليه السلام وتحل عليه اللعنة والغضب، يعد ويتعهد بهذا. انظروا هذه العداوة لا يترك مجال إلا ويأتي منه، لكن في جهة واحدة استثناها، هذه التي اشتهد هنا استثنى جهة واحدة، لكن المقصود لن أدع، كأنه يقول لن أدع طريقا إلى غوايتهم وإلى ضلالهم وإلى ما يقربهم من النار إلا وأتخذه. وهل منعه الله تبارك وتعالى من ذلك؟ ما منعه، أنظره إلى يوم يبعثون، ما منعه، لكن توعده أنت ومن اتبعك إذا دعوتهم بهذه الدعوة، أنت ومن يتبعك منهم لديكم الجزاء عندي. ولهذا الهدى سوف ينزل، سوف تدعوهم إلى الضلال، نعم، لكن سوف أنا أبين لهم الهدى وأدعوهم إلى الحق. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اتبعك فأنت وهو لكم الجزاء المعروف هناك. هذه قضية واضحة، اختيار الله سبحانه وتعالى جعلنا نختار أحد الطريقين، إما طريق هذا الغاو المضل الذي ما ترك سبيلا من التزيين والأماني والتسويف والإغراء إلا ويتخذه وما من جهة إلا ويأتينا منها، أو طريق التوبة والنجاة والاستغفار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، طريق التوبة وطريق الاستغفار وطريق الجنة الذي لا ينال إلا بمخالفة هذا اللعين والتمسك بحبل الله المتين. فالإنسان مختار بين هذا وهذا، وهذه هنا تظهر حكمة الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ممكن لهذا اللعين، ممكن لعدو الله للطاغوت الأكبر أن يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ممكن له. لكنه لما وعد بذلك وتعهد ما قال ما يأتينهم من فوقهم. ننظر كلام ابن عباس رحمه الله، قال لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم، فقهه الله، فقهه وعلمه التأويل وأظهر الحكمة على لسانه رضي الله تعالى عنه. فكان يستنبط مثل هذه الدقائق التي لا يستنبطها إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى مثل ما أعطاه، لا يستطيع أن يأتيهم من فوقهم لأن الله سبحانه وتعالى فوقهم. لأن هنا المصدر الخير، الحياة التي تنزل من السماء، سبب الحياة الذي ينزل من السماء لإحياء القلوب وهو القرآن وهو الوحي يأتي من فوق. وانظروا يا أخوان، الشياطين إذا أرادت أن تأتي من فوق، إذا أراد الشيطان يستمع الوحي، يسترق الوحي، ماذا يكون؟ نعم، الله سبحانه وتعالى تعهد بأن يجعل لهم هذه الشهب تقذفهم راقدة تتتبعهم، لا يفوتها أحد منهم إلا إذا أراد الله أن يفتن أحدا من عباده، فإنه يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واضح، يعني شيء لابد أن ينالهم، فيأتوا. فإذا حاولوا الجهة هذه جهة محروسة، جهة ممنوعة، لكن من باب الشهوات، من باب تزيين المنكرات، تزيين المعاصي، كم وكم أغوى الشيطان، وكم أغرى وكم كذب في الدنيا يبين. إن جاء الإنسان يريد أن يتوب، العمر طويل، تتوب بعدين. إن جاء الإنسان يريد أن يطلب العلم، قال الآن تطلب العلم، لو حفظت القرآن انتهى الابتدائي في المتوسط، أحيانا شيخ خلاص انتهى الأمر، إن كان صغير قال لا تجرب تحفظ، أو أي عمل يعمل يريد أن يمنعك. إذا جاءت امرأة لا تحل، لا يحل لك أن تنظر لها، لو كانت من كانت يزينها الشيطان وكأنها ذات اليمان وذات البعال، ولو قيل الإنسان تزوجها لما قبلها، الذي يتتبعها بقلبه ويلقي الشيطان هواها عياذا بالله في قلبه، وهكذا من باب الشهوة. إن لم يأتك من باب ترك الطاعات فإنه يساورك حتى لا تكون الطاعة كاملة. غلبته وصليت، يأتيك في الصلاة يشغل بالك، يشغل بينك بأي شيء، صليت وما صليت، صليت أنك دخلت مع الناس في المسجد لكن ما صليت، ما تدري، ما فقيت منها شيئا، كم كتب لك؟ النصف، الثلث، الربع، العشر، لا شيء، الله أعلم كم كتب، مع أنك زيد، ما يدعك أبدا. في باب الإيمان يأتي بالشكوك، يأتي بالوساوس، يأتي بالأباطيل، يأتي بكل ما يبعد الإنسان عن الحق. يسمع الإنسان القرآن، والحمد لله الشباب الطيب، انظروا إلى أهل الخير، إلى أهل الدين والإيمان، كم يسمع من القرآن ومن الآيات، الحمد لله في كل وقت ونقرأ، تحاول أن تثبت الشيء من أسلوب الصعوبة في ذلك. فإذا جاء إلى سمع الإنسان أو وقع في قلبه إما شبهة أو شهوة، وإن كان عابر سبيل، هذا شيء مجرب، يعني بعض الناس عابر سبيل سمع أغنية فاجرة ليس من الشعر، وإذا به لا يكاد لسانه فارقا، نعوذ بالله. لماذا؟ الشيطان لصق هذا الشيء بغراء لا ينفصل، يذكره بالدائم، يذكر يذكر يذكر، يجعل هذه الألسان حتى يلقيها في قلبه. أين ذكر الله؟ أين القرآن؟ أين؟ تذهب، جاهد لتبقى تذهب. هذا يقال لأنه هناك امتحان، لأننا في حالة ابتلاء وامتحان ومجاهدة، لكن عدو ما تخفى عليك عداوته. والعدو يضع لك الطعن، طعن كما يأتي الطائر يرى ذلك الطعن، ينظر إليه إن كان لحم ما أجمله، ما أشهاه، ما أحسنه، ما أطيبه، الفخ من حواليه لا، ما في فخ، الجوع في المعدة، وهذا الطعن، هذا اللحم الذي ينزل فلا يكاد يركض حتى يمسكه، إذا وقع في الفخ هذا الشيطان أضلني، هذا انتهى، بعد أن تقنى ينفع ذلك. وهكذا الشيطان ما يأتيك بمعصية إلا مزينة، يزينها لك ويسوّر ويوسوس ويغرك. ولكن المعتصم بالله سبحانه وتعالى والمستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والمستجير بالله منه، هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحفظ الإنسان من الشيطان ذكر الله عز وجل. فالإنسان إذا ذكر الله خلف هرب، فإذا غفل جاء وسوس. هكذا، هذه قاعدة. والإنسان يتحصن من هذا العدو بالحصن الحصين الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار ومن الأدعية ومن ذكر الله عموما. ذكر الله يتم كل ما ورد في هذا الشأن بذكر الله سبحانه وتعالى، يحافظ على هذا القلب لا يدخل إليه هذا اللعين فيسكنه، لأنه متسلط عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المقدرة وطلقه عليه، وإلا فما كان له أن يصنع شيئا. لكن الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فهذان يا أخوة، هذان منهجان وطريقان، طريق رب العالمين الرحمن الرحيم الذي يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أو طريق الشيطان الرجيم العدو اللعين الطاغوت الذي يدعو إلى النار ويريد أن يقحم فيها كل بني آدم. طريقان، وعلى الإنسان العاقل الحر أن يختار. وإنه لسائر ولا بد، هو سائر ولا بد، لكن عليه أن يختار في أي الطريقين يسير، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، في واحد ما يغدو، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. كل الناس في هذه الحياة يعملون يغدون، لكن بين من يوبقها كل يوم بالآثام والشرور والخطايا والغفلات وترك الصلوات والطاعات وارتكاب المحرمات، وبين من يعتقها كل يوم بذكر الله سبحانه وتعالى وملهمة الطاعات والاستغفار والتوبة إلى الله والإنابة إليه ودعائه سبحانه وتعالى أن يحفظه من هذا العدو اللعين. فإذا الإنسان أهمل في أخذ السلاح أو نام أو غفل فلن يتركه العدو، لأنه عدو مسلط ممكن، عدو أنظره الله سبحانه وتعالى، أعطاه من الجنود ما لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنك في إمكانك أن تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى العاقل أن يختار، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون أمره ويجتنبون نهيه إنه سميع مجيب. يختم الشيخ هذه الفقرة بقوله، موضوع النقل: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجب منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مختصر الصواعق يقول: إن الأدلة على العلو تعد بالمئات بل بالآلاف. يعني لو تجمع ما في القرآن وما في السنة وما في كلام السلف ومن المعقول ومن المنقول وكل الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بالمئات بل بالآلاف. فهذا إجمال بعد تفصيل. يقول: من سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كما أشرنا حديث الرؤية مثلا، حديث آيات المجيء، الإتيان، العلو، الفوقية، الإحاطة، كلها تدل على هذا المعنى، وكلام السلف، وما أكثر كلام السلف في هذا. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله جمع بعضها في كتاب العلو، وجمع اللالكائي رحمه الله في كتابه كذلك، وغيرهم من العلماء جمعوا ما قاله أئمة الإسلام في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. يجد في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، وبذلك يكون حكما إجماعيا، وهو من أجلى وأعظم الأمور الإجماعية، لأن الآيات والأحاديث والنقول فيها أعظم من أن تحصر. ولعل يأتينا إن شاء الله من يذكرنا، يمكن هنا نعم درس القادم أن نذكر، أن أقول لكم ماذا قال ابن كلاب نفسه، ماذا قال الأشعري، ماذا قال الباقلاني، ممن هم أئمة الأشاعرة الذين أتباعهم اليوم يقولون لا داخل العالم ولا خارج، أو يقولون في كل مكان. ننقل إن شاء الله هناك عباراتهم بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والتوفيق.